بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله وقابل